إذا كان الاسم غير متعد فلا بد من أمرين: إثبات الاسم وإثبات الصفة، مثل الحي. الحي غير متعد، ما يتعلق بغيره، يتعلق به نفسه سبحانه وتعالى. فنقول الحي، نثبت الحي على أنه اسم من أسماء الله، شبعت؟ ونثبت الحياة صفة من صفاته دل عليها اسم الحي. عرفت؟ الذي يقول أنا أثبت أن الله حي وأن من أسماء الحي لكن لا أثبت الحياة له، أقول هذا ملحد، هذا ملحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.